بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 10 للشهر 5 من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي ويزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، قال أظنها عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، قال فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصعة بنصفين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غارت أمكم. قال وأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام ثم قال: كلوا. فأكلوا، وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع إلى الرسول قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي ويزيد بن هارون هذا السلمي، أخبرنا حميد عن أنس. تقدم هذا السند مرارا. ويزيد بن هارون والسلمي إمام كبير رحمه الله، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد، وهنا قرنه مع ابن عبدي وهو محمد إبراهيم بن أبي عدي. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، اختلف في هذه المبهمة من نسائه، فقيل أم سلمة وفقيل إنها عائشة، ولهذا قال أظنها عائشة كما، وهذا عند أحمد هنا، وجاء عند الترمذي بالجزم بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة، وهذا إسناد على شرطهما عند الترمذي رحمه الله، وفيه زوائد على رواية الصحيح، ولعل يأتي إن شاء الله إشارة إليها. أظنها عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، اختلف في المرسلة هذه، فقيل إنها زينب، وقيل أم سلمة، وقيل صفية، وقيل حفصة، وهذه الطريقة انتقدها بعضها العلم، وهي أنه إذا جاء الحديث من طرق بقصص مختلفة فتفسر خبر منها بجميع هذه الرواية، فيقال قيل هذه وقيل هذه وقيل هذه. والحافظ رحمه الله، وهذه الطريقة أيضا مما ينبه عليها ابن القيم رحمه الله، وهو النظر في الروايات ومخارج الطرق، فيعلم أن الحديث واحد مثلا، فهذا الحديث جاء من رواية عند ابن حزم في المحلى من رواية حميد، وهو مخرج الحديث، مخرج الحديث من رواية حميد عن أنس، يعني خرج منه الحديث وهو من رواية حميد عن أنس، وفيه أنه سماها زينب بنت جحش رضي الله عنها. أما الرواية الأخرى فإنها قصص أخرى، لأن هذا يظهر أنه وقع مرارا للنبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، ولهذا تختلف تلك الروايات في سياقها وكذلك اختلاف مخارجها، فدل على أنها قصص أخرى. أما هذه فالأقرب كما رجح الحافظ أنها زينب رضي الله عنها، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة، والنبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، ولا شك أن مثل هذا ربما يثير الغيرة، لأنها أرسلت إليه وأهدت إليه في بيتها، وإن كان الهدية في الأصل مشروعة، لكن ربما يكون الدافع عليه الغيرة بين النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي نساءه في مثل هذا، وربما ترك لهن شيئا من يقولنه في بعضهن، لأن الغيرة ربما تقول يعني قولا من شدة الغيرة قد لا تدرك ما قالت، كما في حديث عند أبي يعلى: إن الغيرة لا تدري أسفل الوادي من أعلاه، مع خادم لها بقصعة. القصعة إناء يكون من خشب أو فخار للطعام، وجمعه قصاع وقصع وقصعات، فأرسلت مع خادم لها بقصعة، معنى أنها سبقت عائشة رضي الله عنها فهيأت طعاما فيها طعام، قال: فضربت الأخرى بيد الخادم، يعني التي هو في بيتها، وعلى الرواية الأخرى عند الترمذي أنها عائشة، فكسرت القطعة بنصفين، أي صار في القتين كما في الرواية الأخرى الصحيح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غارت أمكم، هذا من لطيف الاعتذار، حيث حتى تبقى هيبتها رضي الله عنها، لم يقول مثلا غارت فلانة وما أشبه ذلك، بل قال: غارت أمكم، حتى يخبر أن الذي دفعها إلى ذلك الغيرة، وأن هذا مما يعفى عنه، وأنها أمكم في مقام في هذا المقام، وأن مثل هذا لا ينقص من مكانتها رضي الله عنها. قال: وأخذ الكسرتين عليه الصلاة والسلام، فضم إحداهما الأخرى فجعل فيها الطعام، وجعل فيها الطعام، لأن الطعام لما كسرت إناء تناثر بعض الشيء، فجمع عليه الصلاة والسلام، في دلالة على أن الطعام إذا تناثر ينبغي جمعه وأكله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فإن كان بهذا فليمسحه ثم ليأكلها ولا يذرها للشيطان، كما عند مسلم عن جابر. وكان عليه الصلاة والسلام يسلت أو يأمر أن تسلت القصعة، والأخبار في هذا كثيرة من حيث أنس وجابر وأبي هريرة في هذا المعنى. ومن ذلك أيضا مبالغة في عدم ترك شيء من الطعام، لا ما يتناثر ولا ما يعلق باليد ولا ما يبقى في الصحفة إن أمكن، في هذه المواضع كلها، سواء كان في الصحفة نفسها أو ما تناثر خارج الصحفة أو ما علق باليد والأصابع. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد ألا يترك منه شيء، لأنه قد تكون البركة فيما بقي في الصحفة، وقد تكون البركة فيما سقط خارج الصحفة، وقد تكون البركة فيما علق بالأصابع واليد، كما قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم من طرق: فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، فيحتار ويتناول الجميع، ولهذا أمر باللع أو أن يلعقها، كما في حديث ابن عباس الصحيحين أنه قال: فليلعقها، يعني أو ليلعقها، يعني من لا يتكره ذلك منه من أهله وأولاده. وهذا فيه فوائد أيضا أخرى عظيمة، لكن فيما سبق الإشارة إليه، وهو تناول الطعام أو عدم ترك شيء منه يتساقط. فإذا كان هذا المتساقط هو نفس الطعام الذي لم يؤكل، من باب أولى أن يجمع، كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام الطعام ثم قال: كلوا، فأكلوا، وفي دلالة على أن صاحب الطعام يؤكد على أصحابه. ومثل ما يقول الناس اليوم، وهذا له أصل بهذا الحديث: سموا أو كلوا، نحو ذلك مما يدل على الإذن في ذلك، وإن كان وضعه هو إذن فيه، إنما لما حصل ما حصل وجمع الطعام قال: كلوا، فأكلوا، وحبس الرسول أي الخادم الذي أرسلته إحدى أمهات المؤمنين والقصعة، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع إلى الرسول قصعة أخرى، فدفع إلى الرسول قصعة أخرى. بمعنى أنه حبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، يعني القصعة التي كسرت، ثم بعدما أكلوا من الطعام دفع إلى الرسول وهو الذي أرسلته إحدى أمهات المؤمنين، دفع إليه قصعة سليمة مكان تلك القصعة التي كسرتها التي هو في بيتها، وترك المكسورة مكانها في بيت الكاسرة، في بيت الكاسرة. وهذا الحديث كما تقدم جاء له شواهد في المعنى تدل عليه، منه ما رواه النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها في هذه القصة، وأنها هي التي أرسلت وكان في بيت عائشة رضي الله عنها، وكسرت الصحفة. وكذلك أيضا روى أبو داود والنسائي من رواية جسرة بنت دجاجة من حديث عائشة عند أبي داود والنسائي أنه كان بيت عائشة وقالت: لم أرى صانعة قط مثل صفية، فصنع طعاما وأرسلته قبل أن ينضج طعام عائشة رضي الله عنها. فأيضا كسرت القصعة نحو ذلك. وجاء في رواية أخرى عند الطبراني في الأوسط أنها حفصة، لكن مثل ما تقدم في هذه القصة هي زينب رضي الله عنها، لأنه جاء من طريق حميد عند ابن حزم المحلى رحمه الله. وهذا الحديث فوائده كثيرة في حسن خلق عليه الصلاة والسلام وصبره، ولم يقل للكاسرة شيئا عليه الصلاة والسلام، بل اعتذر لها وقال: غارت أمكم، المعنى كأنه يعتذر لها، ولأن التي أرسلت في الحقيقة ربما هي التي كانت يعني قصدت ذلك، ربما هذا قد يكون نوع من التجاوز في حق من هو في بيتها. وكأنه والله أعلم كانت أكثر القصص أن الكاسرة عائشة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون الهدايا في يوم عائشة، فأردنا رضي الله عنهن أن يشاركنا، وإن كنا يحببنا أن يهدي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان كان من ليالي أزواجه عليه الصلاة والسلام، لكن لعلمهم بشدة محبته لعائشة رضي الله عنها كانوا يؤثرون الهدية إذا كان في يوم عائشة وليلتها رضي الله عنها. وفيما مما تقدم ما جبلت عليه المرأة من شدة الغيرة، وأن هذا قد يعفى، ونص العلماء أيضا أنه ربما يكون عذرا حينما تتكلم فيها، وقد وقع من عائشة رضي الله عنها في حق خديجة ذكرت شيئا من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يعذرها في مثل هذا لشدة الغيرة، مع أنها لم ترها رضي الله عنها. وفيه مسألة مهمة، وهو أنه جعل مكان الإناء إناء، مكان الصحفة صحفة، وأن هذا هو الضمان، يكون ضمان الإناء بالإناء، ضمان القدر بالقدر، ضمان الكأس بالكأس، وهكذا سائر المضمونات. وهذا مما وقع فيه خلاف، جمهور العلماء لا يرون أن المصنوع يضمن بمثل المصنوع، كل ما خرج بالصناعة فإنه يضمن بقيمته لا بمثله، ويقولون إن المثل هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. وبعضهم زاد قال: كل مكين أو موزون أو معدود أو مذروع، لكن في المذهب كل مكين أو موزون كالبر والأرز والقمح لا صناعة فيه مباحة، لا صناعة، مثلا هذا الكأس في الصناعة مباحة، وهذا الجهاز في الصناعة مباحة، وكذلك الكتاب في الصناعة مباحة، السيارة هو أصل الحديد موزون بجميع أنواعه لكن دخلت الصناعة فصار سيارة، أجهزة الحاسب ونحو ذلك، الأباريق وما أشبه ذلك، كل شيء دخلته الصناعة، صناعة مباحة لا صناعة فيه مباحة، يخرج ما كانت صناعته محرمة، فإنه لا يكون بقيمته، يكون بوزنه، يكون بوزنه. يصح السلم فيه، يخرج الجواهر، الجواهر لا يصح فيها السلم. ولا شك أن هذا تضييق شديد للمثل ولا دليل عليه. هل قال الرسول هذا عليه الصلاة والسلام لما كسرت تلك إحدى أمهات المؤمنين إناء أو صحفة؟ هل قال عليه الصلاة والسلام المثل هو كذا وكذا؟ بل إنه ثبت فعلا وقولا عنه عليه الصلاة والسلام أنه أثبت المثل بمثله، أثبت المثل بمثله، من جهة أنه حبس ماذا؟ القصعة المكسورة في بيت من؟ الكاسرة، وأعطاها قصعة أخرى من بيت ماذا؟ الكاسرة، الكاسرة أعطى إناء آخر، وبهذا ضمن لها حقها. الذين خالفوا قالوا هذا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، في بيته، غاية الأمر أنه عاقب هذه بأن أبقى الصحفة المكسورة والقصعة المكسورة وأعطى تلك قصعة. هذا في الحقيقة صرف للخبر عن ظهره، النبي عليه الصلاة والسلام في مقام البيان، وهو القدوة والأسوة، وهو القدوة والأسوة. ولهذا لما حبس القصعة المكسورة وهي إناء التي أرسلتها، التي أرسلت القصعة، ثم أعطاها قصعة أخرى، دل على أنه يضمن بأن هذا هو الضمان، وأن الضمان المثلي بما ماثله، إما على وجه المقاربة التامة أو على وجه المقارب على وجه المماثلة التامة أو على وجه المماثلة المقاربة. النبي عليه الصلاة والسلام استلف بعيرا ورد بعيرا، ومعلوم يكون في فرق يعني في الخلقة. فلذا كان الصحيح أنه يضمن بما ماثله، ولا يشترط أن يكون مكيل ولا موز. ثم جاء نص صريح صحيح عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء. هم عندهم الطعام، الطعام إذا طبخ هل عندهم، هل هو مثلي ولا قيمي عند الجمهور؟ الطعام إذا طبخ، البر إذا طبخ، ها خرج ماذا بالطبخ؟ خرج بالطبخ ماذا من كونه ماذا مثليا؟ هو لما كان حب كان ماذا مثليا، لما كان حب، لما طبخ صار أصبح يعني بالقيمة، بالقيمة يضمن بالقيمة، يعني مع ذلك عند الخلاف والنزاع. أما إذا اصطلحوا فالأمر راجع إليهم يصطلحون لهذا، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة قال إناء بإناء وطعام بطعام. لو فرض أن هذا الخبر اللي في البخاري هو عند هنا عند أحمد بهذا الإسناد الصحيح، لكن هو عند البخاري أيضا، لو نزع فيه ماذا يصنع بهذا الخبر؟ إناء بإناء وطعام بطعام. وجاء عند أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها في قصة صفية إناء كإناء وطعام كطعام، هذا صريح. وجاء في رواية عند ابن أبي حاتم من كسر شيئا فهو له وعليه مثله، هذا لا شك أنه يعني كالقاعدة أو القانون الثابت، لكن ينظر في ثبوته، ذكره بعض العلم سكت عليه المالي عن سنده، ويغني عنه ما فعل عليه الصلاة والسلام وما قال كما تقدم. وعلى هذا يكون المثل ما له مماثل، وبهذا يرتاح الناظر والقاضي في مثل هذه الأشياء، يضمن بمثله وانتهى الأمر. الثوب، الثوب إذا أتلف ثوبه، الثوب عند الجمهور مثلي ولا قيمي؟ قيمي، لأنه خرج بالصناعة والخياطة من كونه مثلي إلى كونه قيمي، يكون بالقيمة. والصحيح أنه مثلي إذا كان مماثلا له. ثم أيضا المثلي خاصة اليوم مع دقة الصناعة، لا شك أن المماثلة بين الكأسين لدين حجم واحد وصناعة واحد، وكذلك المماثلة بين الجهازين الأجهزة السيارتين وهكذا، مماثلة تامة لا تميز بين هذا وهذا، مماثلة تامة بينهما. فإذا كانت الحبوب، يعني قصدي من هذا أن لو نظرنا إلى المعنى، لأن القصد من كونه مثلي مماثل أنه مماثل له تماما، فالمعنى يقتضيه لو لم يكن هناك دليل، وذلك لشدة المماثلة. ماثلت هذا الكأس أو هذا الشيء من جهاز أو سيارة ونحو ذلك لهذا للشيء الثاني أشد، مثل مماثل الحبة الحبة أو أشد مماثلة الحبة للحبة. فإذا كانت هذه مثلية فكذلك هذه مثلية. ولذا أجرى هذا الحكم البخاري رحمه الله في صحيح، قال: باب من هدم جرارا فعليه مثله. وذكر قصة جريج إلا من طين، وأنه تضمن بمثلها كما تقدم. نعم. المماثل للشيء قيمته مثله، القيمة حينما يعز المثل، إذا لم نجد مثليا ننتقل إلى القيمة. يعني لو أنه أتلف له شيئا، جهاز، سيارة، ساعة، الساعة عندهم قيمية من باب الأقيام لا من باب الأمثال، فلو لم نجد ساعة مثل الساعة التي أتلفها، لو لم نجد مثلا جهاز مثل جهازه، في هذه الحالة ننتقل إلى القيمة، القيمة نحتاج إليها حينما يعز المثل. هذا يقع كثير، واختلفوا متى تكون القيمة، هل هو يوم الإتلاف أو يوم الانقطاع أو يسمونه الإعواز، فإن أعوز يعني انقطع أو شق الوصي، مثل يكون المثلي لا يوجد إلا في بلد بعيد يحتاج إلى سفر وترتب عليه ضرر، في هذه الحالة ننتقل إلى القيمة. أو كان المثلي عاد، هذه مسألة أخرى، يعني قيمته مرتفعة جدا، مرتفعة جدا زيادة عن يعني زيادة قد لا تحتمل، وهذه ينظر فيها. المقصود أنه يستعمل في بعض الأحيان القيمة، وربما يكون هناك أشياء تصنع ولا يكون لها مماثل، مثل بعض الجواهر، لو أنه أتلف له جوهرة وين يجد له جوهرة مماثلها بالصفاء والشكل واللون ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة، فخرج أبو طلحة إلى المسجد فتوفي الغلام، فهيأت أم سليم الميت وقالت لأهلها: لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابنه، فرجع إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه. قال: ما فعل الغلام؟ قال: خير ما كان. قالت: خير ما كان. فقربه فقربت إليهم عشاءهم فتعشوا، وخرج القوم، وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرأة، فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، ألم ترى إلى آل فلان استعاروا عارية فتمتعوا بها؟ فلما طلبت كأنهم كرهوا ذلك. قال: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك قد كان عارية من الله، وإن الله تبارك وتعالى قبضه، فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت بعبد الله فولدته ليلى، وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحملته غدوة ومعي تمرات، فوجدته يهنأ أباعرا. عندك عجوة؟ عندكم عجوة؟ ما عندك تمرات فقط؟ لا بس، اقل عندك تمرات عجوة؟ يعني عجوة. ومعي ثمرات عجوة، فوجدته يهنأ أباعر له أو يسمها، فقلت يا رسول الله إن أم سليم ولدت الليلة، فكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أمعك شيء؟ قلت تمرات عجوة. عندك عجوة؟ نعم هنا عجوة. نعم هذه من اللي سابقها. طيب لا بأس. فأخذ بعضهن فمضغهن، ثم جمع بزاقه فأوجره إياه، فجعل يتلمض، فقال حب الأنصار التمر. قال قلت سمه يا رسول الله. قال هو عبد الله. قال عبد الله حدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي ببعض هذا الحديث. قال فأتيته وعليه بردة. اللهم صل على بارك الله فيك. حدثنا ابن عدي عن حميد عن أنس، وهذا إسناد على شرطهما وهو ثلاثي. قال اشتكى ابن لأبي طلحة، يعني مريضا، لكن دائما يطلقون اشتكى لأن المرض قد يصحبه نوع شكوى نحو ذلك، قد يشكو مثلا للطبيب أو يشكو إلى أهله أو يحصل له شكوى بمعنى أنين ونحو ذلك من أثر المرض، فقيل اشتكى، أي ما اشتكى هذا مرض ابن لأبي طلحة. قيل إن هذا هو أبو عمير في قصته المعروفة، وجاء في بعض الروايات ما يدل على هذا. فخرج أبو طلحة وزيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه إلى المسجد، فتوفي الغلام وأبو طلحة لم يعلم رضي الله عنه. فهيأت أم سليم الميت، هذه رواية أحمد وهي تبين رواية البخاري، فهيأت أم سليم شيئا، هيأت أم سليم شيئا، لا شك أن هذه الرواية واضحة، ولهذا قال فهيأت أم سليم الميت. وعند الطيالسي فهيأت أم سليم الصبي، وهذا واضح في معنى يعني الميت والصبي، يعني الصبي الذي مات، هيأته معنى غسلته وحنطته وكفنته ووضعته في ناحية رضي الله عنها حتى لا يراه أبو طلحة رضي الله عنه. وقالت لأهلها لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابنه، وهذا منها رضي الله عنها يدل على جزالة عقل وحسن تدبير للأمر، ومع أنها يا أمه ومعلوم ما يحصل للأم من الشدة، إلا أنها رضي الله عنها هي التي صبرت وصبرت أبا طلحة وقالت له ما قالت كما سيأتي. وأم سليم من تأمل سيرتها وجد فيها القصص العظيمة والتي فيها من الفوائد ما يدل على جزالة رأيها وفهمها، وهذا واقع في قصص كثيرة في هدي عليه الصلاة والسلام في المدينة حينما يعمل هو أصحابه، وكانت ترقب أحواله وتتلمس يعني المواضع التي ربما يحتاج فيها هو أصحابه إلى طعام، وكانت معه عليه الصلاة والسلام في الغزوات كما في الصحيحين أم سليم وعائشة عن أنس أنهن كنا يذهبن يخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته فيسقينا الجرحى ويداوينا المرضى، يسقينا الغزاة ويداوين الجرحى رضي الله عنهن، وكنا يحملن القرب وينقذانها على ظهورهن رضي الله عنهن، وكان الواحدة من ربما حملت السلاح، وكانت أم سليم قد وضعت خنجرا في وسطها رضي الله عنها. فقال أبو طلحة يا رسول الله كما مسلم انظر إلى أم سليم وكان معها خنجر، قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت أردت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحيح المرأة تغزو وأن هذا هو عملها، وأنه لا بأس أن تقاتل دفاعا عن نفسها، لكن أصل عملها في الخروج في الجهاد لأجل هذه المصالح، كما ثبت الصحيحين عن بعض نساء الصحابة منهن عائشة رضي الله عنها وأم سليم وكذلك غيرهن. قالت رضي الله عنها: لا يخبرن أحد منكم أبا طلحة بوفاة ابنه حتى لا يتكدر رضي الله عنه، لأنه كان يسألها. فرجع إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد وأصحابه، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كرم الضيافة والوفادة، وأن لا تشغلهم أمورهم الخاصة مما يقع لهم كما وقع لأبي طلحة من مرض ابنه، وكان يحب هذا الغلام، وكان ما يظهر والله أعلم أنه قد كبر أو يعني قد عاش مدة أو سنوات يمكن فيها أن يفهم بعض الشيء، كما جاء في الرواية الأخرى: يا أبا عمير ما فعل النغير، على القول بأنه هو الذي في هذا الحديث. فرجع نعم وقال: ما فعل الغلام؟ ما فعل الغلام؟ في دلالة على أن الغلام يطلق على الصغير وعلى الكبير، غلام يطلق على الصغير وعلى الكبير، ومنه أن غلاما بعث من بعدي، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما أسري بالنبي، يعني لما أسري به ثم عرج به، وهذا وللنبي عليه الصلاة والسلام نحو 50 أو جاوزها على الخلاف في سنة الإسراء والمعراج. ما قالت: خير ما كان، ينظر في هذه الرواية خير ما كان، ينظر يعني إما ورد خير أكوانه على أنها تؤول مع نصدر، أو على أنها موصولة خير الذي كان. وجاء في الرواية الأخرى في البخاري أو في الرواية الأخرى في الصحيح في الصحيحين أو في أحدهما: أسكن ما كان، أسكن ما كان. وظن أنها صادقة في الرواية، يعني صادقة بالنسبة لما يظن لا بالنسبة لتوريتها رضي الله عنها، لأنها ورت بهذا القول أنه أسكن ما يكون، هو فهم أنه قد هدأ وخف الوجع وسكن عليه المرض، وهي أرادت أنه قد مات، ولا شك أن الميت أسكن ما يكون بعد حياته. فقربت إليه عشاءهم، وهذا من حسن تصرفه رضي الله عنها، ولها قصص كما سبق. قربت العشاء وصبيها قد غسلته وكفنته وهيأته، فتعشوا وخرج القوم. أظن أنا هذه الرواية ما اتبعتها، ذكر شفت الحديث، لكن ليظهر لي والله أعلم أن هذا القدر ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، اللي هو قوله أنه جاء بأناس من المسجد وحتى تعشوا، اللي يتبين والله أعلم أنها ويتأكد أن هذا من زيارة أحمد رحمه الله، وفيها فائدة، هذا فيه فائدة من جهة أنهم كانوا رضي الله عنهم ربما تبع الرجل منهم بعض أصحابه من المسجد، ربما دعاهم واجتمعوا وسمروا بعض الشيء، ولهذا هيئت الطعام له ولأضيافه رضي الله عنها. قالت: فتعشوا وخرج القوم، وخرج القوم وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرأة، يعني قامت تصنعت له كما في صحيح مسلم، وفي الكناية في مثل هذا، وفي دلالة على أن المرأة يعني يحسن منها أن تتصنع لزوجها، وأن هذا هو الأكثر والأبلغ في حق المرأة. والرجل وإن كان مطلوب منه أن يتزين لأهله، لكن هو مطلوب من المرأة أكثر، وذلك أن المرأة بفطرتها وطبيعتها تحب ذلك الشيء، ومما تأنس به وهو الزينة والتزين لزوجها، ولهذا فتصنعت له أحسن ما كانت تتصنع. ولذا جاءت الأخبار في نهي النساء في لعن النامصة والمتنمصة، خص النساء وإن كان هو في الحكم واحد الرجال، لكن لأن الزينة تكون من المرأة في هذه المواطن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر النساء ويبين لهن أن هذا مما لعن فاعله، وأنه ليس من الزينة المباحة. وإن كان الرجال أيضا، كان الرجال ممنوعين كذلك، لكن خاطب النساء لأنهن لأن تعلقهن بالزينة أشد، وإلا فالحكم واحد. ولذا قال من قال من أهل العلم أنه يجوز وإن كان قولا ضعيفا للمرأة لزوجها مسألة الحفاف نحو ذلك، لكن لا يجوز للرجل. لكن القصد من هذا أن قال من قال لأجل أن تزين المرأة للرجل من الأمر المطلوب المتأكد، فلذا قال من قال هذا القول، وإن كان الصواب إن لم يقطع به أنه لا يجوز التنمص ما دام الحاجبان على الخلقة المعتادة. قال فلما كان آخر الليل، يعني لما كان آخر الليل، حصل آخر الليل أو وجد آخر الليل، قالت يا أبا طلحة ألم ترى إلى آلف واستعاروا عارية فتمتعوا بها، فلما طلبت كأنهم كرهوا ذلك قال ما أنصفوا، قالت إن ابن كان عارية من تبارك تعالى وإن الله قبضه. وهذا جاء عند مسلم أنها رضي الله عنها أنها قالت له يعني على سبيل المثال، أرأيت لو أن قوما استعاروا عارية من قوم فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوا؟ قال ليس لهم ذلك. قالت فاحتسب ابنك. قال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني. هذا عند مسلم. وهنا فاسترجع وحمد الله، وعن هذا لا تنافي، ففيه أنه لما ذكرت له ذلك قال ما قال، لكنه استدرك رضي الله عنه واسترجع وحمد الله سبحانه وتعالى. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قال بارك الله لكما في ليلتكما. وفي أن هذا الدعاء كما يقال للرجل، وكذلك أيضا يقال للمتزوج والمتزوجة بارك الله لكما بارك عليهم وعليكم في خير. لكن أيضا لو أن رجلا أصلح بين اثنين، بين زوجين نحو ذلك، فإنه يدعو بمثل هذه الأدعية حينما يرى أنهما ائتلفا وأغلق الباب عليهما وأمكن أن يجتمعا، يدعو لهم بأن تحصل البركة باجتماعهم وأن الله يرزقهم الذرية الصالحة. فحملت بعبد الله، يعني الذي سمي بعد ذلك عبد الله، فولدته ليلا وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه قال فكرهت أن تحنكه، في دلالة على أن التحنيك لا بأس به، والتحنيك ثبت في أخبار صحيحة في الصحيحين من حديث أنس هنا في تحنيك عبد الله بن أبي طلحة، كذلك في الصحيحين في تحنيك عبد الله بن الزبير عن أسماء، وكذلك عن عائشة في تحنيك عبد الله بن الزبير أن الرسول حنك عليه الصلاة والسلام، وكذلك وكان أول مولود ولد المدينة لهم بعد الهجرة. كذلك أبو موسى جاء بابنه وسماه النبي إبراهيم عليه السلام وحنكه، التحنيك ثابت في الأخبار. وهذا وهل هو مشروع؟ نعم، ظهر كلام أهل العلم ومن حكاه اتفاق أنه لا بأس بالتحنيك، أن يحنك الصبي أو الصبية بأن تؤخذ تمرة فتلاك حتى إذا كانت تسيل فيفخر فاه ثم توضع فيها وفيها وتكون لينة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول إن تحنيك الصبي أو الصبية المقصود منه هو تقوية الحنك حتى يعتاد الأكل ويقوى مضغه، فيعطى شيء من التمر، وبعض العلم يقول إن لم يجد تمرا فيعطى شيئا حلوا من عسل أو نحوه. ولأنه وما ذكرها الاختصاص أيضا الطب أن المولود بحاجة إلى شيء مما فيه حلاوة حتى يدفع عن الأمراض لنقص السكر ونحو ذلك. أما تحنيك النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مطلوب من جهتين، من جهة التبرك به عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أن التحنيك في هذه المصالح. أما غيره، ولعل هذا هو الذي يمكن يقال في مثل هذه المقام، غيره يحنك لأجل ما يحصل من الفائدة بتحنيك الصغير. وكون مثلا يقصد مثلا رجل من أهل الصلاة نحو ذلك، إن قصد بذلك يعني أنه يدعو له نحو ذلك، هذا لا بأس به. لكن لا يجوز أن يقال إنه يتبرك به، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتحنيك الرسول عليه الصلاة والسلام وقص الصحابة له لأجل ما يحصل من البركة، وكذلك حينما يأخذ التمرة فيمضغها فتوضع في فيه فيناله شيء من ريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في جاره أم ولد له لما أنها اشتد عليها الحمل جدا فقالت يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، جاءت إليه وهو نائم وكان قد اشتد بها الحمل فقالت له يا أبا عبد الله وأخبرت له باشتداد الحمل، فقال رحمه الله يعني ما معناه يهون الله يسهل الله وكذا، فدعا لها قال فما فرغ من كلامه حتى ولدت رحمه رضي الله عنه ولدت. لما قال هيك الإمام الإمام أحمد أم ولد له على جارية فمباشرة ولدت رضي الله عنها، فأمر من عنده أن يحنكه رحمه الله. وهذا ذكره الخلال، رواه الخلال عن الإمام أحمد، ذكر القصة عن الإمام أحمد رحمه، ذكر ابن القيم وغيره. وهذا الخبر هذه الرواية دليل على أن التحنيك ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الرواية أيضا من زوائد أحمد، هذه الرواية من زوائد أحمد، وهذا يبين يعني أهمية الزوائد، لأن في هذه الرواية فكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى أنها يمكن أن تحنكه لكن كرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مشروعية أن التحنيك لا بأس به من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الذي منعها من ذلك أن يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان الرسول عليه السلام كان غائبا أو لم يتسلك فإنها تحنكه، وقال فكرهة تحنكه، فكأن التحنيك كان من أمر المعروف المشهور عندهم حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معك شيء؟ قال تمرات عجوة، فأخذ بعضهن ومضاهن عليه الصلاة والسلام، ثم جمع بزاقه يعني بما فيه من التمرة وما سال من مائها، فأوجره فجعل يتلمض يعني جمع الشفتين من حلاوة التمر، فقال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار التمر، حب بمعنى حب أو حب الأنصار التمر محبوب الأنصار التمر، لأن فعل يأتي معنى مفعول كثيرا، حب الأنصار أي محبوب، حب رسول الله وابن حب رسول الله أي محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن محبوبه وهو أسامة وأبوه زيد رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله سمي، قال هو عبد الله، وهذه لا شك لما قال هو عبد الله جملة يعني من مبتدأ وخبر دل كأن هذا الاسم كالمتقرر له، هو عبد الله لا شك، واسمه كذلك عبد الله، دلالة على أن التسمية بعبد الله من أمر الذي جاءت بالأخبار عن النبي عليه السلام منها هذا الخبر، وكذلك حديث ابن عمر عند مسلم أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وجاء أيضا أنه قال سمي ابنك عبد الرحمن في حديث جابر ذاك الأنصار الذي لما أراد سيدنا محمد أو في الحديث كما تقدم قال سمي ابنك عبد الرحمن، فهو جاء فيه روايات من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق رحمه الله من طريق آخر حدثنا بندار حدثنا ابن أبي عدي هذا عبد الله هذا من زوائد المسند هذا عبد الله هذا هو عبد الله بن أحمد هذا من زوائد المسند حدثنا ابن أبي عدي لكنه إما أن ساقه لأجل ما في زيادة فأتيته عليه بردة أو من جهة أنه قال حدثنا بندار حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس نعم وهو على كنار رباعي يعني رواية سناد عبد الله بسناد عبد الله هذا حد عبد الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد أنس كأن الساق والله أعلم لأجل ما فيه من الزيادة عليه بردة نعم. حدثنا سهل بن يوسف يعني المسمعي عن حميد ويزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما وإن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. نعم، وهي تقدم إشارة إليه من رواية ابن أبي عدي عن حميد عن أنس تقدم، وهذا ولية سهل بن يوسف والأنماطي المسمعي عن حميد ويزيد بن هارون عن حميد حدثنا سهل بن يوسف عن حميد ويزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس ويزيد بن هارون عن أخبرنا حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح وهذا إسناد صحيح. نعم قال رحمه الله نعم وهذا أيضا قبل ذلك فيه بعض الفوائد ما يتعلق في قولها قدم مما لم يتقدم أنه قدم رسول المدينة ولأهل المدينة يومان، قدم عليه الصلاة المدينة يوم الاثنين من ربيع الأول وخرج من مكة يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام ولهم يومان يلعبون فيهم وهما النيروز والمهرجان أخذوهما من غيرهما، وهذان اليومان كانوا يلعبون بهما في الجاهلية، فالنبي عليه السلام قال إن الله قد أبدلكم يومين، وإذا كان أبدل فلا يجتمع البدل والمبدل، لا يجتمع البدل والمبدل فلا يجمع بين هذا وهذا ما دام أنه بدل له، يومين خيرا منهما، خير ليس أفعل تفضيل هذا، وإن كان خير أصلها أخير وشر أشر، لكن لكثرة استعمال خير فلان خير من فلان، فلان خير من فلان أصلها أخير أخير، لكن العرب من قاعدتهم أن الأشياء التي تكثر يتصرفون فيها بالتيسير والتسهيل، فلما كان الهمزة فيها ثقل من جهة كثرة استعمالها قالوا خير فلان خير يعني أخير من فلان أو فلان أشر من فلان، وعلى هذا لا تكون الخيرية هنا على سبيل على باب أفعل التفضيل، لا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أخير يعني وأحسن مقيلا، وليس الكفار في خير دون لا هم في شر وباء وحسرة بئس الحال حالهم، لكن هنا يأتي هذا إما أن يقال يأتي أفعل التفضيل والجهة الأخرى ليست من باب المفضل عليه كما تقول المسلم خير من الكافر والكافر لا خير فيه، يعني أن هذا هو وصفه فيكون من باب الصفة من باب الصفة، ويقال يوم خيرا منهما يوم الفطر يوم على أنه بدل من قوله خيرا بدل أو عطف بيان، ويوم النحر هذان يومان عظيمان يوم الفطر بعد صوم رمضان هو شكر لله سبحانه وتعالى وفرح بهذا اليوم انتقل من عبادة إلى عبادة، بالأمس كان الصوم واجبا واليوم الصوم محرم وهو يوم العيد، وكذلك عيد الأضحى اليوم العاشر قبله يوم عرفة، وكذلك ما قبله من الأيام عشر ذي الحجة وما فيه من الأعمال العظيمة، فلا شك أن هذا أن هذين يومان عظيمان لما فيهما من أعمال الخير والذكر، وكذلك ما وسع الله فيهما سبحانه وتعالى، وهذا التبديل تبديل مطلق من الأصل لا في الصفة، يعني يوم العيد يوم الفطر يوم النحر، لا يجوز لأهل الإسلام أن يحتفلوا بأيام المشركين ولو غيروا في الصفة ولو غيروا في الهيئة، لأنه عيد باطل من الأصل، ومخالفة المشركين إما أن تكون مخالفة في الأصل أو مخالفة في الصفة، فالمخالفة في الأصل مثل أعياد المشركين فإنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يحتفلوا بها، ولا أن يلعبوا فيها إذا كانت على جهة ما يكون من اللعب فيهما ونحو ذلك، ولا أن يظهر من أهل السلام مظهر يدل على تعظيم ذلك اليوم، وشدد أهل العلم فيها وقالوا من عظم ذلك اليوم أو أهدى هدية على جهة التعظيم فنص كثير من علماء الحناف على أنه يكفر بذلك إذا خرج مخرج التعظيم، وكرهوا أن يهدي أو أن يقبل هدية لأهل المشركين، ولا شك أن هديته لأهل المشركين هذه لا تجوز، لكن هديتهم له هذه موضع نزاع، هل يجوز القبول أو لا يجوز القبول موضع نزاع. فمن الصحابة من جوز ذلك هو عن عائشة وأبي برزة وعلي رضي الله عنهم، ومن العلم من منع، والأظهر والله أعلم أنه إن كان هنالك مصلحة شرعية فلا بأس من قبول هدية المشرك حينما يهدي في يوم عيده في يوم عيد، ويكون قصد المسلم الذي يقبل الهدية هو تأليفه ودعوته إلى الإسلام، ويعلم أنه لو رد الهدية لكان فيه ضرر حينما يرد عليه هديته، وقد يكون بسبيل أن ينظر في الإسلام ولعله يدخل في الإسلام، فلا شك أنه في هذه الحال ينظر ما هو الأصلح والأنجع، فهذا هو الأظهر في مثل هذا. وإما أن تكون المخالف على جهة الصفة، ولهذا لما كان أهل الكتاب يصومون عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام يترك صوم عاشوراء، بل قال لئن عشت إلى قبل لأصوم من التاسع، فغير في الصفة وكذلك إن قال اللحد لنا والشق لغيرنا، لم يترك الشق، لم يترك لحد الميت، هو شق سواء كان، إنما الشق يكون في ظهر القبر واللحد يكون في جانب القبر، كلاهما شق، لكن هذا لحد يلحد فيه لأنه مائل عن القبر فسمي لحد من الحاد والميل، مائل عن القبر إلى جهة القبلة، فقال لحد لنا والشق لغيرنا، خالفهم من هذه الجهة. وإن كان اللحد والشق يعني أيسر، أمره أيسر وجامع يدل على جواز الاثنين. نعم نعم، كيف هذه؟ يعني هذه كلمة يقولها العلماء عن أحدهم العلامة أبو حفص الكبير رحمه الله، نقل كلام كثير من أئمة الدعوة، قال من أهدى فيه بيضة لمشرك تعظيما لذلك اليوم فقد كفر بالله العظيم، يعني من معنى أنه لكن قيدوه تعظيما لذلك اليوم، ولا شك أنه حينما يهدي هدية فيها تعظيم يكون أظهر شعار الكفار وعظم شعار الكفار، تعظيم شعار الكفار على هذا الوجه غير ما يكون على وجه ليس فيه تعظيم، ولذا تجد مثلا الصليب الأحكام في لبس، تارة يكون كفرا وردة وتارة يختلف حكمه، يعني حينما يكون المسلم مثلا في بلاد المسلمين له حكم، إذا كان في بلاد الكفار له حكم وتفصيل في هذا، لكن هنا قيدوه إذا كان على جهة التعظيم لذلك اليوم الذي هو شعار وشعار في عبادة في ذلك اليوم الذي يعظمه يوم من أيام عيدهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا سهل قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من خلل فسدد له النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص فأخرج الرجل رأسه. نعم. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه جاء برواية، هذا في الصحيحين، وهذا الإسناد تقدم أنه عن سهل بن يوسف، سهل بن يوسف، وفيه وهو، لكن سهل هذا من رجال البخاري فيكون على شرط البخاري، على شرط، وكذلك الذي قبله على شرط البخاري، حديث أنس متقدم على شرط البخاري، أيضا حديث أنس أيضا رواه الثلاثة، حديث أنس متقدم في العيدين في إن قبلكم بهما يومان، هذا عند الثلاثة أبي داود والترمذي والنسائي، وهنا على شرط البخاري، كذلك حديث أنس هذا في الصحيحين، وأن رجل طلع على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من جحر في بعض والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجر نسائه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يختله بمشقص وهو النصل العريض والسهم، فذهب الرجل لم يدركه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا جعل ينظر من جحر أو من صائر الباب، وفي بعض حجر النبي عليه الصلاة ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراء يحك به رأسه، يحك به رأسه، فجعل عليه يقتله لكي يطعنه به فذهب. ثم قال: لو علمت أني أدركك لطعنت في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولهذا عند أبي داود عن أبي هريرة بسند فيه لين: إذا دخل البصر فلا إذن، فلا إذن، لأن الاستئذان من أجل البصر. سأل جلس ينظر يقول: تسمح لي أدخل؟ هذا ما أنت الآن يعني وسعت عيناك باحة الدار، تقول: أتأذن لي؟ إذا كنت أستأذن لا تكن أمامه. ولهذا في حديث عبد الله بسر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى دار قوم لم يقف تلقاء الباب، إما من شقه الأيمن وإما من شقه الأيسر، ثم يستأذن عليه الصلاة والسلام من هنا ومن. وهذا إذا كان الباب مغلقا، لكن إذا كان مفتوحا، إذا كان مفتوحا فالإنسان عليه لا ينظر، لكن لو نظر فلا يجوز لصاحب البيت أن يسدد له حصاة أو نحو ذلك، لأنه هو المفرط في فتح الباب. لكن الإنسان لا يجوز له إذا علم وغلب ظنه أنه يطلع على العورة لا ينظر، كما لو كنت في الطريق ويعني تنظر في الطريق وأمامك امرأة فإنك لا تحد النظر فيها، كما في حديث جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الهجاء قال: اصرف بصر. وعند أبي داود الترمذي حديث علي: فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني النظرة الثانية، الأولى ليست عن غير قصد، الثانية عن قصد. إذا كان هذا في نظر الهجاء في الطريق فالذي يلتفت نظر مع قصد، ليس بل هو قاصد بالنظر إلى الدار أو باحة الدار، لكن ليس حكمه مثل حكم من كان مغلقا لبابه، فهذا هو الذي ورد في هذا الحكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجل طلع عليك فحذفته، وفي لهم فخذفته، لم يكن عليك من جناح، لم يكن عليك أم عليك جناح. وجاهد عند مسلم ما يبين أنه أيضا لا يعني ليس عليه شيء، وليس المقصود نفع رفع الإثم، المقصود أنه لا دية عليه، أنه لا دية، كما في رواية أحمد والنسائي حديث هريرة أيضا: فلا دية له، فلا دية، يعني لو أنه طعنه، لأنه هو المعتدي وهو البادي، كالصائر ببصره، هذا هو صيال البصر، صيال البصر. لكن هل يلحق بذلك النظر؟ هل يلحق بذلك الاستماع بالأذن؟ لو أن إنسان وضع أذنه يستمع حديث أهل الدار، هل حكم الحكم أيضا من نظر بعينه أو خاص بمن نظر بعينه؟ نعم، نجعل استئذان من أجل بصر، يعني كأن هذا هو العلة، استئذان من أجل بصر، لأجل ألا يقع البصر على ما يكره أهل الدار. فهذا مما وقع فيه الخلاف من أهل العلم، من قال إنه كذلك، والأقرب والله أعلم ليس كذلك، إن هذا خاص بالبصر دون السمع، ولأن مضرة مفسدة النظر أشد من مضرة مفسدة استماع، استماع يعني يطلع، قد يطلع العورات ونحو ذلك. ثم جاء أيضا في حديث ابن عباس عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، دل على أن هذا هو عقوبته، ولم يقل عليه الصلاة والسلام فقد حل لهم كذا أو فليطعنوا في أذنه نحو ذلك. وهذا يبين أن فرق بين الاستماع وبين النظر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سهل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسرت رباعيته فجعل وكسرت رباعيته نعم رباعية على وزن ثمانية بالتخير رباعية على وزن ثمانية وكسرت رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت ليس لك الآية. وهذا أيضا تقدم سهل بن يوسف الماطي تقدم أن البخاري رواه معلق من رواية حميد وثابت عن أنس، ورواية ثابت عند مسلم وصلها مسلم، ورواية حميد وصلها أحمد والترمذي. والحديث جاء فيه روايات، جاء في البخاري عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو على فلان وفلان فنزل قوله تعالى: ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وجاء أيضا عند البخاري معلق أنه كان يدعو على جماعة ويدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، سمى منه سهيل بن عمرو، فنزلت هذه الآية. وجاء من حديث هريرة أنه كان يدعو على أحياء من العرب ونزلت هذه الآية. ومن أهل العلم من قال إنها نزلت في هذه كلها خاصة مما وقع في أحد، فقيل إنها نزلت في الذين شجوا وجه عليه الصلاة والسلام، ونزلت أيضا حينما دعا عليهم، وكذلك قيل إن نزلت حينما قال: لأمثلن بثلاثين منهم لما رأى حمزة قد مثل به، فقيل نزلت هذه الآية. والأسباب إذا اجتمعت وأمكن أن يقال إنها نزلت في الجميع لاتفاقها وتقاربها فهذا لا يمتنع أن تنزل آية لعدة أسباب، أن تنزل آية لعدة أسباب. وأظهر ما جاء فيه هو ما جاء في هذه الآية حينما كسروا رباعية عليه الصلاة والسلام وشجوا وجهه، فقال وهو يمسح الدم وجهه: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ويدعوهم إلى ربهم عز وجل، فنزلت هذه الآية: ليس لك من أمر شيء. ثم المعنى أن الله سبحانه وتعالى يفعل بهم ما يشاء، إما أن يتوب عليهم بإسلامهم، ولهذا تاب أولئك القوم ممن كان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام كسهيل ابن عمرو ومن معه ممن أسلموا رضي الله عنهم. نعم. يزيد بن هارون عن حميد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الشرح عندك أشار إليها؟ لا أسف، دي واحد ما تكون عندك. تكون عندنا بس حدثنا سهل عن حميد عن أنس. بعدها. لا يوجد. يتأكد من هذه، يعني يتأكد منها عن يزيد بن هارون. هذه صحيح ثبت عن يزيد بن هارون عن حميد أنس. تكون على شرطهما. فيها زيادات وفيها زيادة ذكر الكتف، تعني ذكر الكتف يقول على الكتف. إيه هذه غريبة، هذه أيضا، هذه أيضا ظاهر إسنادها إن كانت ثابتة النسخة هذه هي على شرطهما. لا ما أدري عن هذه، ما أدري بالتأكد من هي، يقول لأن فيها زوائد من جهة السند على شرطهما ومن جهة ذكر الكتف أيضا فيه اختلافات أخرى. طيب نعم. قال: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. نعم. وهذا الإسناد على شرط ما حدثنا يحيى. من هو يحيى هذا؟ من يحيى؟ يحيى بن سعيد القطان. صحيح، يحيى بن سعيد القطان. نعم. حدثنا يحيى حدثنا حميد بن أبي حميد طبعا عن أنس رضي الله عنه. والحديث في الصحيح هذا بعض حديث في الصحيحين، بعض حديث في الصحيحين، وجاء اللفظ الآخر فيه زيادات تعوذ بالله من عذاب القبر، وكذلك الكسل وأن يرد إلى أرض العمر. وثبت في الصحيح حديث أنس حديث آخر محتمل أنه بلفظ آخر: اللهم إن أعوذك من هم الحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. هنا قال اللهم أعوذك من الكسل والبخل، لكن العجز والكسل قارن الهم والحزن. الهم والحزن، الهم لما يستقبل والحزن على الماضي، والعجز والكسل. العجز هو وجود عدم القدرة على الشيء، والكسل هو وجود القدرة مع عدم الإرادة، والجبن والبخل تعوذ بالله من الجبن والبخل. البخل هو إمساك للمال وشح به، والجبن سبب في عدم بذل المعروف، لأنه حينما يجبن يضعف عن عمل البدن وفعل البدن من الإعانة، ففيه ضعف في بذل المال وبذل المعروف في الجبن، فهو متقابل من الحزن والجبن والعجز. ولع الدين وغلبة الرجال، ولع الدين شدة الدين وهو شيء يكون باختياره، وغلبة الرجال قهر الرجال شيء يكون بغير اختياره. تعول منه وهذه دعوات من الداعي من وتعول من الداعي من هذه الأشياء المتقابلة. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى فوائد ومعاني هذه الكلمات، وأشار إلى نحو من هذا رحمه الله من الكسل والبخل وعذاب القبر. عذاب القبر أي عذاب في القبر، أضافه يعني إلى الظرف، والمراد عذاب في القبر، وهذه الإضافة على جهة الأغلب، وإلا فالعذاب يكون في القبر وفي غير القبر، لكن لما كان الأغلب أن الميت يقبر التعوذ من عذاب القبر، لكن لو لم يقبر كأن أكلته السباع أو مات في البحر ولم يعثر عليه غرق مثلا أو احترق ونحو ذلك، في هذه الحالة يصل النعيم والعذاب إليه ولو لم يقبر، لكن لما كان الغالب أنه يدفن إلى وعذاب في القبر، وعذاب القبر حق دلت عليه النصوص وتواترت به واتفق عليها أهل العلم. نعم. أحسن الله إليك، الرواية التي أشار إليها الشيخ مازن موجودة عند الترمذي. عند الترمذي؟ عند الترمذي. قال حسن صحيح وصححها أيضا الألباني. الترمذي لو تقرأ سند لكن بدون سند هنا يا شيخ. ها؟ أنا وجدت تخريجها بدون سند. صيغتها. هو الترمذي إن كان رواه من طريق يزيد فلن يرويه عن يزيد، لأنه ما أدرك يزيد. سوف يرويه عن شخص عن يزيد بن هارون، ونعلم فيه نفس اللفظ. ايش قال لفظ عندك نفسه؟ قال يا شيخ هنا ايضا في تحفة الاحوذي. ايه تحفة الاحوذي خلاصة الحقال فيه يزيد بن هارون. لو تنظر تحفة الاحوذي بيذكر الاسناد. قال فيه يزيد بن هارون، الظاهر انه غلط في قوله ورمي رمية على كتفه. ايش قال؟ هذا التعليق. ايش قال؟ قال فيه يزيد بن هارون، والظاهر أنه غلط في قوله فيه يزيد بن هارون. كذا فيه يزيد بن هارون هكذا. أو وهم يزيد. عندي فيه يزيد هكذا. لكن تأكد يا شيخ من لا، العبارة مستقيمة فيه يزيد. إيه معروف، بس كلمة فيه يزيد هذه ما تطلق إلا فيه على الشخص، العبارة استقامتها واضحة، بس كلمة ما أطلق فيه إلا على شخص ضعف. يزيد إمام ما يقال فيه يزيد، لو قال وهم يزيد ينبغي أن يعرف هذا، يعلم مثل من هذه العبارات ما تطلق على هؤلاء الأئمة الكبار. قال مثلا إذا ذكر إمامك يقول وهم في فلان، أما إذا قال فيه فلان يعني أنه فيه فلان الضعيف، ما تطلق على يزيد وأمثاله رحمه الله. ما يقول والله وفي يحيى بن سعيد القطان، يعني توحي بغمز قناته وأنه متكلم فيه. نعم، النقل الناقل فقط عنه يا شيخ. يقول الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هو لا شك ذكر الكتف غريب، غريب ذكر الكتف، لكن لو ينظر سند هو مع أشار لورث أحمد، لورث أحمد برنامج له السند موجود هنا عن يزيد، بس يتأكد من النقل هذا يتأكد من يزيد، يتأكد من يمكن أنها يعني تكون أحيانا يمكن نعم، بس ما نجزم عاد إلا بشيء يبين. ينظر عاد عنه نشوف جاءت إن شاء الله. أي والله تراجع، تراجع في المسند، تراجع المسند، يراجع الترمذي أيضا تحفة العودي، المسند موجود الترمذي ممكن ينظر، يمكن أحد إخواني يطلع الآن أنت يسر تطريها زين. نعم تفضل. قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، قلت لمن هذا؟ قالوا لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، قالوا لعمر ابن الخطاب. نعم هذا الحديث تقدم أيضا وإسناده على شرطهما، وسبق إشارة أن دخلت الجنة هي في المنام، أي في بين أنا نائم، بين أنا نائم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، وكذلك بمن هذا القصر. وجاء في رواية عند البخاري عن جابر القصر من ذهب، والحافظ عزى الرواية هذه إلى الترمذي، وهي عند الترمذي سند صحيح، لكن أنا رأيتها عند البخاري رحمه الله، وعند البخاري، والحافظ قصر في عزوها إلى الترمذي رحمه الله. وجاء في رواية عند ابن أبي الدنيا قصرا أبيض، قصرا أبيض، وعلى هذا يمكن أن يكون وصف بلا معانيه أنه قصر أبيض، وقد يكون أيضا ما ذكر من الذهب في قصور الجنة أمر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا وإن كان الذهب معروف، لكن ما في الجنة أعلى مما يوصف أو يتخيل. والحديث كما تقدم في الصحيحين، وتقدم أيضا عن جابر، يعني عن جابر، لكن هذه الرواية ينبغي أن يعلم، هذه الرواية رواية الترمذي، رواية الإمام أحمد رحمه الله، هذه ليست في الصحيح، هذه عند الترمذي، واللي سبق الإشارة إليها أن الترمذي ذكر فيه قصرا من ذهب، قصرا من ذهب، فالحديث في الصحيحين عن جابر وعن أبي هريرة، وهذه الرواية عند أحمد، عند الترمذي أيضا بإسناد صحيح. نعم حسن الله عليك. الترمذي وجدت السند طيب. يقول حدثنا أحمد بن منيع وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس، يعني هذا يبين ثبوت الرواية هذه عن أنس. كم الحديث؟ نعم، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سمعت عبد بن حميد يقول غلط يزيد بن هارون، هذا مستقيم، هذا مستقيم، نعم غلط. سمعت عبد بن حميد يقول غلط يزيد بن هارون في هذا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني إذا هذا من كلام عبد بن حميد رحمه الله، وذكر الكتف أنه غلط فيه، لكن ممكن يقول قائل أنه يحتاج الجزم بأنه غلط إلى دليل بين، يزيد بن هارون إمام رحمه الله، ومثل هذا يعني لا نكرة فيه ولا غرابة، لأنه أصيب عليه الصلاة في وجهه وفي وجنته وفي الثنية، شج وجهه عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل ما الذي يمنع أن يصاب في كتفه عليه الصلاة والسلام؟ ثم أيضا بعض ما ذكر من إصابته عليه الصلاة والسلام إنما جاء بأسانيد عندنا في السيرة، في أسانيدها كلام، فكيف يقدم ما في السيرة ويترك الرواية الصحيحة، قال هذا الإسناد على شرطهما، وإن كانت ثبتت عند أحمد هذه الرواية عن يزيد بن عروة مباشرة فهذا أرفع وأرفع. السند أيضا في المسند، سند المسند إيه سند المسند إيه؟ حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شج في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفيه فجعل الدم يسير على وجهه وهو يمسحه على وجهه وهو يقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله فأنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم إلى آخر الآية. ويظهر من السكت يعني هذا رحمه الله يعني يمكن يبعد لو أنه كان وهم أنه يسكت عليه، لكن إن أطبق أئمة الحديث على أنه وهم لا كلام ما للتسليم، وإن لم يطبق على ذلك إنما كان من كلام عبد بن حميد فلا نجزم بأنه غلط رحمه الله إلا بشيء بين. ولهذا كان الصحيح أنه إذا جاءت الرواية في السيرة وجاءت في الصحيح فما في الصحيح أصح، هذا وإن لم يكن في الصحيح لكنها رواية صحيحة من جهة ظاهر السند، رواية صحيحة. وهذه تلتفت إلى العلل وباب العلل والتعليل، تعليل بعض الألفاظ ونسبة الغلط إلى بعض الأئمة، لكن هذا في الغالب عند النظر والبحث لا بد أن يتبين بطريق مما يظهر معه سبب الوهم من طريق آخر يتبين ذلك، هذا يحتاج إلى تتبع الطرق. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين من شعير وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته وقال أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. نعم. وهذا الحديث تقدم اللي هو شقه الأول إشارة إليه والحجامة والخلاف في ذلك، هل يعني النهي عن ذلك أو كراهتها للدناءة كما هو قول الجمهور أو للنجاسة كما هو قول الشافعي، وهذا أقرب والله أعلم أنه ليس للدناءة لكن لما يحصل غالبا من التلطخ بالنجاسة للدم. وأما الشق الثاني وقال أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، هذا في الصحيحين وكذلك كتبت صحيحين عن مقيس بن محصن عليكن بهذا العود الهندي فإنه يستشفى به من سبعة أدوية، الحجامة والقسط البحري. أما الحجامة لعل تأتي إن شاء الله الكلام عليها كثير جدا، لكن ما يتعلق بالقسط يقال القسط والقسط وهو نوع من النبات، هو في الحقيقة ليس بحري هو في الحقيقة بري، لكن لما كان يؤتى به إلى بلاد العرب عن طريق البحر سمي القسط البحري، وهو أعواد تكون يعني تشبه أعواد المساويك أو أمتن، وهو نوعان قالوا قسط بحري وبارد وقسط هندي حار، وهذا يعالج به وهذا يعالج به. وفي حديث قيس بن حصن إن في سبعة أشفية يلد به من ذات الجنب، نعم، وكذلك يصعط به من العذرة من العذرة، ذكر عليه الصلاة والسلام نوعين من الأدواء، قيل إنه سكت عن البقية وقيل إن السبعة مذكورة وأنه ليس السبعة هذه تتعلق بكيفية التداوي به، وأن التداوي به يكون إما عن طريق الصعود أو الوجور أو الشراب أو التقطير أو البخور أو الطلاء أو التكميد تارة يسعط من طريق اللدود، اللدود هو جانب الفم الأيسر، سمي اللدود من لديد الوادي لديدة الوادي أي جانبه، ومن حديث لا تلدوني صحيحين. والوجه والصعود يكون في الأنف يسعط صعب، الشراب واضح يشرب شرب وكذلك التقطير تقطير الأنف. ومنه ما وقع من جابر رضي الله عنه لما زار المقنع وذكر أن به شيء مرض والظاهر شدة زكام، فأمر بزيت وحبة سوداء دقت فيه فأصعط إياه فقام ليس به قلبة، قام ليس به بأس. شوفي منه، فهذا نوع من السعود، وكذلك عن طريق التقطير التقطير. وكذلك أيضا البخور يتبخر به، والطلاء يطلى به، والتكميد يكمد به البدن. وقيل إنها أدوية أو أدواء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العذرة، وليقع على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، وكن كان إذا أصاب الصبي شيء من هذا المرض. وقيل إن العذرة وهو سقوط اللهات، وقيل إنه ما يعرف اليوم بالمرض اللوزة واللوزتين أو التهاب الحلق ونحو ذلك. المقصود أنها أدواء تكون في الأنف وكذلك ما يتصل به من مجرى الحلق، فيستعمل في هذا الشيء. وهذا القصد قيل إن طريقة استعماله إما عن طريق الحت، ولهذا جاء في رواية عن جابر عند أحمد وأهل السنن ذكر الحافظ رحمه الله أنه قال إذا يعني أصاب إحداكن أو ابن إحداكن شيء من هذه يعني الأمراض، فتأخذ شيئا من هذا العود فتحكه ثم تضعه في ماء، ثم إما تسعطه إياه أو يشربه يحك حك. وهذا يرجع إلى أهل الاختصاص والخبرة بهذا الشيء، لأنه ربما يؤخذ صرفا وربما يضاف، وقد يكون من الحار وقد يكون من البرد. وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقصد البحري. نعم نعم، الوجور عن طريق الأنف، نعم لا الصعور من الأنف، الوجور اللي هو الفم، الوجور في الفم، الصعور عن طريق الأنف والوجور في الفم. نعم الوجور والوجور مثل الطهور والطهور، الفطور والفطور. نعم طهور يعني نفس الوجور، هو نفس الإدخال، نفس الإدخال اللي هو نفس العمل يعني. والوجور هو الشيء الذي يوجر، الشيء الذي يوجر مثل الفطور، الفطور الفطور هو الطعام الموضوع، السحور هو الطعام الذي يتسحر به، السحور هو نفس التناول باليد والأكل، مثل الطهور والطهور والوضوء والوضوء وهكذا. نعم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم من فضيخ تمر، قال فجاء رجل فقال إن الخمر قد حرمت، قال أكفأها، قال أكفأها يا أنس. عندي قال ولا قالوا؟ أكفئها. قالوا أكفئها. قالوا لا عندي قال. قال يعني أبو طلحة لا بأس، هو بعبد قال يعني قال أبو طلحة. قال أكفئها يا أنس فأكفأتها، قلت ما كان شرابهم؟ قال البسر والرطب. قال أبو بكر بن أنس كان خمرهم يومئذ وأنس يسمع ولم ينكر، وقال بعض من كان معنا كان خمرهم يومئذ. لتقرح لي بعد أن حديث واحد. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة، وأنا ساقيهم حتى إذا كاد الشراب أن يأخذ منهم فأتى آت من المسلمين فقال أوما شعرت أن الخمر قد حرمت؟ قالوا حتى ننظر ونسأل. قالوا يا أنس أكفئ ما بقي في إنائك. قال فوالله ما عادوا وما هي إلا التمر والبصر وهي خمرهم يومئذ. نعم نتقف عن هذا. هذا الحديثان يعني حديث واحد ساق الأول مرية يحيى قال حدثنا التيمي عن أنس، والثاني مرية يحيى عن حميد. والتيمي هو سليمان بن طرخان وابنه معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وهذا إمام سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله تابعي يروي الناس والإسنادان على شرطهما. وهذا الحديث بروايتيه فيه بيان تحريم الخمر، وأنها قبل ذلك كانت حلالا وكانوا يشربونها، ومات أناس من الصحابة رضي الله عنهم وهي في بطونهم كما في قوله كما قال الصحابي قال أنس رضي الله عنه أنهم لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بأصحاب مات وقد شربوها، فنزل قلت ليس على الذين أمنوا وعملوا صالح جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا صالح ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، يعني لأنهم حال شربهم كانت حلالا ولو حرمت وهم أحياء لتركوها كما تركتموها، فلا لوم عليهم فليس عليهم جناح. قال كنت قائما على الحي أسقيهم، يعني من فضيخ التمر، التمر المفضوخ يوضع في الماء حتى يتخمر ويقذف بالزمن، فجاء رجل فقال إن الخمر قد حرمت، قالوا اكفأها ولفظ أرقها أو أهرقها، أهرقها، وما سألوا وما استفسروا مباشرة، وهذا فيه دلالة على أن خبر الواحد المحتف بالقرائن حكمه حكم المقطوع به، لأنه جاءهم رجل وخبر واحد ولم يسألوه يعني كيف حرمت وهل معك من يشهد لك ونحو ذلك، مباشرة جزموا بذلك لوجود الدلائل والقرائن على هذا الشيء مثل القبلة وتحويل القبلة. والله سبحانه وتعالى كان يعرض بالخمر، كانوا ينتظرون تحريمها حتى حرمت، قال فأكفأتها مباشرة، وفي دلالة على أنه إذا كان الشيء فيه مفسدة لكن مصلحة غالبة انغمرت المفسدة في المصلحة، لأن إراقة الخمر في الطرقات ربما يكون فيه مفسدة، خاصة على قول الجمهور الذين يقولون هي نجسة فإنها تنجس الطرقات، تنجس الطرقات، لكن مع ذلك ما فيه من إساعة تحريمها والمبادرة إلى ذلك فيه من المصالح ما يرضو على تلك المفسدة على قول الجملة يقولون بنجاستها. قال قلت ما كان شرهم؟ قال البسر والرطب، في دلالة على أن الخمر من غير العنب كما هو قول الجمهور، وهذا يكاد يكون كالمقطوع به، ولهذا كان عامة لم يكن بالمدينة من الأعناب إلا قليلا كما في صحيح أنس، بل في حديث ابن عمر أنهم لم يكن بالمدينة من خمر الأعناب شيئا، لكن المراد من قول ابن عمر لم يكن بالمدينة من خمر الأعناب شيئا هذا نفي للشيء لقلته، والشيء قد ينفى إذا كان قليلا، قد ينفى إذا كان قليلا، ولهذا قال والله لا أجد شيئا يا رسول الله، لا أجد شيئا، لما قال يعني التمس شيئا قال التمس ولو خاتم من الحديد، يعني المعنى أن هذا الشيء كلا شيء كلا شيء، وقال التمس ولو خاتم حديد، فذهب الرجل فقال ولا خاتم حديد. وقال أبو بكر ابن أنس كانت خمرهم يومئذ، وأنس يسمع يعني البسر والرطب أن هي خمرهم، وأن الخمر ما خامر العقل، ولو لم يكن فيه أدلة عامة على تحريم الخمر بجميع أنواعها من البسر والرطب والعسل ونحو ذلك وسائر المسكرات غير العنب لكان القياس القوي بل الصريح بل أقوى أنواع القياس أنها خمر، لأن الخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه في الصحيحين ما من خمر الشيء وهو ستره، فكل ما خامر العقل فهي خمر، مع أن الأدلة عامة ولا والقياس يعتضد به ليس العمد على القياس، فلم ينكره يعني أنس. وقال بعض من كان معنا اختلف في هذا المبهم، قال الحافظ حجر لعله بكر بن عبد الله المزني، فقد جاء في البخاري ما يحتمل أنه هو وقوله قال أنس كانت خمرهم يومئذ، قال يحتمل أيضا أنه قتادة، جاء في رواية عند البخاري وكنا نعدها يومئذ الخمر، يعني لم يكن خمر الأعناب لم يكن موجودا بكثرة بل كان أنس رضي الله عنه. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبي كعب وسهيل بيضاء، وجاء أيضا عند مسلم وأبا أيوب ومعاذ ابن جبل، وجاء عند البخاري وأبا دجانة السماك ابن خرشة رضي الله عنهم، وأبو عبيدة مناسبة ذكره في هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخى بينه وبين أبي طلحة، وأبو طلحة لأن السقيا أو الشراب كان في بيته كما تقدم أن ذكر أبي طلحة لأنهم كانوا بيته، وأبو عبيدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخى بينه وبين أبي طلحة، وهذا في أحد الصحيحين لعله في صحيح مسلم. وأبي بن كعب كان من أسيادهم رضي الله عنه، وكان العالم بالقرآن رضي الله عنه، وبقية الصحابة هؤلاء لعلهم ممن يخالطونهم ويجالسونهم رضي الله عنهم، ولقد نفر من أصحابه ذكرهم في بعض الروايات كما تقدم أبو أيوب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، يعني من السكر. فأتى آت من المسلمين فقال: أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا حتى ننظر نسأل. وهذه من زيارات الإمام أحمد رحمه الله، ما قالوا حتى ننظر ونسأل، بل بادروا رضي الله عنهم. وجاء في البخاري رواية في معنى هذه الرواية عند أحمد، فقالوا: يا أنس أكفئ ما بقي في إنائك. وجاء في رواية عند الصحيح أنه كسر المهراس، والمهراس إناء من حجارة له قاعدة ويجعل فيه شراب من الخمر وغيره، فكسروه، كسره مبالغة في إراقة الخمر. قال: فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ. وثبتت الأخبار الصحيحة كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي موسى وعائشة: كل مسكر حرام، كل هذه كل، وهي من أبلغ صيغ العموم. فهذا النص دليل على تحريم جميع المسكرات مهما كان اسمها، وهو عام عموم اللفظ مع عموم المعنى، وأن الخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا الخمر قليلها وكثيرها حرام. أما العنب هذا محل اتفاق، العنب محل اتفاق، وعند أبي داود والترمذي من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعند وكذلك رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبي جده مثل رواية جابر، وكذلك عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فأسكر ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام، يعني ولو لم يسكر، ولو لم يسكر. وهذا هو قول جماهير العلماء في جميع المسكرات. وذهب قوم من الأحناف إلى أن ما سوى خمر الأعناب لا يحرم إلا القدر المسكر، إلا القدر المسكر. وهذا مخالف للأخبار لعمومها لفظا ولعمومها معنا، وكذلك أيضا من جهة اللغة، لأن الأخبار حينما جاءت ما قال يحرم منه هذا القدر، والعرب تفرق حينما يسأل عن جنس الشيء وعن قدر الشيء، فإذا قيل يحرم هذا أي جنسه، فإذا كان يراد قدر معين يقال يحرم هذا القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنه يحرم هذا القدر دون هذا القدر، بل أطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على تحريم جنس هذه المسكرات. فجهات التحريم للخمر واضحة بينة من جهة عموم اللفظ كما تقدم عموم المعنى، ومن جهة أيضا طريقة العرب في لغتها وفي كلامها، حينما تريد منع شيء تحريم جنسه فإنها تطلق مثل هذه الألفاظ، وإذا أرادت قدرا معينا قالت يحرم منه هذا القدر دون هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.